يصح الصلاة خلف الإمام يكرهه وهو يعلم أن المأمومين يكرهونه، وهل صلاته صحيحة؟ أولا يجب أن نعلم أن الكراهة إما أن يكون إما أن تكون شرعية كأن يكرهونه لدينه، وإما أن تكون شخصية. فالكراهة الشخصية يجب على الإنسان بقدر ما يستطيع أن يزيلها من قلبه، وأن لا يثمر لإخوانه المسلمين إلا المحبة والمودة والإلفة. أما الكراهة الشرعية فإنه يجب أن ينظر في حال الإمام، إذا كان في حال لا يرضى فيه فلا ينبغي أن يكون إماما للمسلمين، كما لو كان حالقا للحج مثلا، أو كان معروفا لأكل الربا، أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فإنه لا ينبغي أن يجعل إماما للمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.